கம் بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الا ان لكم في ايام ظهركم لنفحات الا تتعرضوا لها فعسى ان تصيبكم نفحة فمن اصابته نفحة لا يشقى بعدها ابدا. ايها الجنة الطيب المبارك الكريم، ونحن في هذه الايام الطيبات المباركات التي سئل عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكان يصوم من شعبان اكثر الشهور بعد رمضان، فسئل عن ذلك فقال افيه ان يرفع فيه الاعمال الى الله، واحب ان يرفع عملي الى الله وانا صائم. ندعو الله تبارك وتعالى ان يجعل ثواب هذه الليلة القرآنية في ميزان حسناتنا جميعا، وروحا وبردا وسلامة ومغفرة تتقاطر على قبر الراحل الطاهر الكريم يا رب العالمين عمي الحاج سعيد الزنون. ايها الجنة الطيب المبارك الكريم، يطلع علينا من ايات الله البينات قارئ اتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي والعالمين العربي والاسلامي والمقيم بقدر شكر بمحافظة القرية فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي، فليتفضل مشكورا. فأنساهم أنفسهم

سبحان الله عما يشركون. السلام سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق والله هو الله والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أي فإذا بيق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك بي لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ جاءتم إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا تراقيا إلى من راق ايات النبي دنيس اللي متوفي وربنا يبارك له ويخش الجنة بسببك عشان انت استاذ ابن استاذ الله يفتح عليك كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان فخلق فسوى ثم كان علقة فخلق فسوى ثم كاد علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة خلق فسوى فجعل منه الزوجين ذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. آيات بينات من الذكر الحكيم سعدت بها القلوب والأرواح تليت علينا بصوت فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصالح بن زنيت القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمحبك في شكر محافظة القلوبية الشركة الهندسية الكبرى لمكبرات الصوت والإنارة مع حالات الحق فايز بني عمارة وأولاده تحت إدارة الأشراف الباشمهندس شريف والباشمهندس محمد فايز بني عمارة ليتغمر الشارع الكيادي لأولاد قصور الضيافة المترقبة الحديثة الكبرى مع حالات الحق مصطفى حلاوة أولاده والمقيم المدني دادوس قام بوادي الضيافة المتر إسماعيل الفيشاوي كومانور مركز ميرهم أسرة الفقير الراحل وعالم الحاج فتحي والحاج محمد السعيد الزنون يتقدمون بخير الشكر والتقدير الى كل من وصاهم في تقديم هذه العزائم.